ويوجه به ذكر الله سبحانه وتعالى أينما كان. ومن منافع إخلاصه لله عز وجل ومراءته بين يديه وسؤاله سبحانه غفران الذنوب وخط الخطايا وقبول الحج والعتق من النار، فإن هذا من أعظم المنافع. بل أعظم المنافع توحيد الله والتوجه إليه في طلب النجاة والعتق من النار وقبول العمل. والعبد في أشد الحاجة إلى مغفرة الله وإلى عتقه الله من النار وإلى توفيقه له حتى يستقيم على طاعته وترك معصيته. ومن المنافع أيضا ورودك بين يديه في عرفات ترجو ثوابه وتخشى عقابه وترفع يديك اليه تساله من فضله سبحانه وتعالى. الوقوف في عرفات موقف عظيم، وقد قال في يوم الاستسلام حج عرفه، وقال عليه الصلاه والسلام: ما من يوم اكثر من ان يعتق الله في ابن من النار يوم عرفه. وان الله سبحانه يبدو في يباهر في عرفه الملائكه، ثم يقول: ما اراد هؤلاء، هو المعرفة يوم عظيم، لا يوجد في الدنيا يوم أكثر عتقا من النار من يوم عرفة. فينبغي لك يا أخي الحاج أن تجتهد بذكر الله وسؤاله المغفرة والعتق من النار في هذا اليوم العظيم، وأن تجتهد في طلب صلاح قلبك وصلاح أعمالك وحسن خاتمة لك. كذلك ينبغي لك أن تدعو للمسلمين جميعا أن يصلح الله أحوالهم وأن يولي عليهم خيارهم وأن يمنحهم التوفيق لما فيه رضاه وأن يمن عليهم الفقه في الدين. فإن المسلم أخو المسلم يحب له كل خير ويكره له كل شر. وقد قال النبي الكريم عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب أن يخلي ما في الوجه. وقال عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، ومن كان لحاجة أخي كان الله بحاجة. ولا ريب أن الدعاء له والاستغفار لأخيه من أعظم الحاجات. وقال عليه الصلاة والسلام: والله في عون العبد ما كان له في عون أخيه. فأنت يا أخي يرجى لك خير عظيم في هذا الموقف، لكن من الدعاء وسؤال الله المغفرة والعتق من النار، واسأل الله لإخوانك المسلمين أن يهديهم الله الصراط المستقيم وأن يصلح قلوبهم وأعمالهم وأن يصلح قادتهم ويولي عليهم خيارهم وأن يوفق قادتهم لحكم الشريعة والتحاكم إليها والثبات عليها وإلزام الشعور بها، فإن في تحكيم الشريعة صلاح القلوب وصلاح الأعمال. وفي ذلك أمن البلاد واجتماع الكلمة على الحق، وفي ذلك استقامة الأحوال والحفظ على الكرامة لمن استقام على أمر الله. ومن المنافع أيضا الطهور بالبيت العتيق شاكرا لله معظما له سبحانه راجيا فضله مخالفا عقابه سبحانه وتعالى، تطب به العتيق وتذكره كثيرا وتساله من فضله عز وجل وترجوه المغفره والعتق من النار، فهذا من اعظم المنافع. وهكذا تقنية الحجر الاسود والسلام والتكبير عنده والسلام الركن اليماني والتكبير عنده عند السلام، كل هذا من المنافع. وهكذا الإكثار من الدعاء في الطهارة والإكثار من الدعاء في السعي والإكثار من الذكر كله من المنافع. فينبغي لك يا أخي في طوافك وسعيك أن تكثر من ذكر الله ومن سؤاله فضله وإحسانه وسؤاله المغفرة والعتق من النار. وكان النبي صلى الله عليه وسلم طواف يقول في آخر كل شوط: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فطوافك بهذا البيت العظيم وسعيك من الصلاة والمروة من أكبر المنافع ومن أعظم المنافع، أحمد الله على ذلك. واسأله القبول والمغفرة واجتهد حال الطواف والسعي في الدعوات النافعة، اذكر ربك كثيرا واسأله من فضله أن يصلح قلبك وأن يثبته على الإيمان وأن يغفر ذنوبك وأن يصلح أحوال إخوانك المسلمين وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم، كل هذا من أعظم المنافع. وهكذا الصلاة عند مقام إبراهيم كون تصلي ركعتين بعد الطواف ومن المنافع أيضا. وهكذا نحو الهدايا في منى، نحو الهدايا في منى من أعظم المنافع. تذبح الهدية تقرب إلى الله ترجو رحمته وترجو فضله وتصدق به على إخوانك الفقراء. وهكذا رمي الجمار من أعظم المنافع ومن أعظم الطاعات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما دعي إلى الطواف البيت والسعي من الصفا والمروة ورمي الزمار لإقامة ذكر الله. والله سبحانه شرع لنا الطواف بالبيت العتيق والسعي بين الصفا ورمي الزمار لإقامة ذكر سبحانه وتعالى، فإن من فروق كثيرة في الطواف ومن فروق كثيرة في السعي ومن فروق عند رمي الزمار يقول عند كل رمي عند رمي كل جمرة الله أكبر، فهذا كله من ذكر الله وكله من المنافع العظيمة. وهكذا نصيحتك لإخوانك في الحج وتوجيههم من الخير وتعليم الجاهل وإرشاد الضال ومواساة الفقير، كل هذا من أعمال المنافع. والحج مجتمع عظيم وفرصة عظيمة لطالب الحق، فعليك يا أخي أن تنتهي هذه الفرصة في حق إخوانك وفي مصلحة نفسك، فتجتهد في إرشاد الحجيج إذا كان عندك علم وتوجيههم من الخير وتعليمهم ما ينفعهم. وعليك أيضا إذا كنت لا نال أن تحسن إلى فقيرهم حرصا على طلب المغفرة وحرصا على مضاعفة الثواب في هذا البلد العظيم، تواسي الفقير وتحسن إليه وتعينه على أداء ما عليه في هذا الحج العظيم وترشده إلى جهل وتعلمه إذا خفي عليه شيء، ترد طلب الله وتخشى عقاب الله. وعليك يا أخي أن تحذر كل ما يضر الحجيج من قول أو عمل. يقول الله سبحانه والذين يؤمنون المؤمنين والمؤمنات غير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ويقول سبحانه الحج أشهر معلومات من فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال الحج. ينبغي لك يا أخي أن تجتنب الرفث، بل يجب عليك أن تجتنب الرفث وجماعة الإحرام، وهكذا كل قول رديء وكل قول فاحش لا يجوز لك أن تتعاطاه وأن ترحم، كله داخل في الرفث. وهكذا الفسوق وجميع المعاصي عليك أن تحذرها في حجك، فلا تؤذي أحدا من الحجيج لا بقول ولا بعمل، لا في الطواف ولا في السعي ولا في رمي الجمار ولا في أي مكان ولا في أي مشعر. تحرص على الإحسان والنفع والتوجيه والخير وتحذر كل ما يضر. وعليك أن تنتبه أيضا كل ما يسيء إلى سمعة هذا المسلم العظيم، وكل ما ينفر من حضوره من مظاهرات صاخبة من اجتماعات مريبة من مكافات لدعوة بقوم أو على قوم، كل ذلك مما ينافي كمال هذا المسلم وكمال ما فيه من الخير وينافي ما يطلب فيه من الأمن والهدوء. فينبغي لك يا أخي أن تكون حريصا على كل ما ينفع المسلمين وينفع الحجين ويدلهم على الخير ويرشدهم إلى أسباب النجاة. وعليك أن تحذر كل ما يؤذيهم أو يكدروا صفو حجهم أو يشككوا كثيرا منهم في الحضور لهذا الموسم ولأداء هذا النسك لما قد جرى مما يؤذيه أو لما قد يخوفه أو لما قد يسبب شرا عليه في دينه أو دنياه. فعليك يا أخي أن تحذر كل ما يسيء الحجيج وكل ما يؤذيهم، وعليك أن تحرص على كل ما ينفع الحجيج وينفعه في الدنيا والآخرة. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفق المسلمين لما فيه رضاه وأن يصلح أحوالهم وأن يضيع عليهم خيارهم وأن يوفق الحجيج لأداء مناسكهم المدني والمرضيه وأن يعينهم على ذكره وشكره وحسن بلاده وأن يوفق ولاة الأمور في هذه البلاد بكل ما فيه رضاه ولكل ما فيه صلاح العباد والبلاد ولكل ما فيه إعانة إخوان الحجيج على أداء مناسكهم على خير حال، إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان.